والتضرع والانكسار لله عز وجل. وكلما حقق العبد الخشوع في صلاته كلما زاد أجره وعظم ثوابه. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وكلما حقق العبد الانكسار والتذلل لله عز وجل كلما رفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واسجد واقترب. كلما سجدت كلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى ورفعت في درجاتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وكان دأب الصالحين مع ربهم في صلاتهم الخشوع. اسمع لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لاحظوا عليه أمرا وهو يقرأ الفاتحة، يقف عند رأس كل آية ويسكت قليلا، فسألوه عن ذلك: لماذا تسكت؟ فقال وأجاب جوابا بديعا، قال: أستمتع برد ربي علي. ذلك أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الملك: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الملك: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الملك: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الملك: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الملك: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ناجوا ربكم بقلوبكم واستمتعوا برد ربكم عليكم تخشعوا في صلاتكم. فقد قال نبيكم: روح الصلاة الخشوع. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله